Book 2 35 تريدك كفين في المطار شلا فلوك هافينو من فضلك أحجز لي رحلة طيران إلى أثينا ميشاتوس رزيرفي فلوغون على أثينو هل هذا طيران مباشر؟ Ĉu tio estas rekta flugo؟ من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. Senfuman apud fenestran sidlokon mi petas. من فضلك أريد تأكيد الحجز. Mi ŝatus konfirmi mian rezervon. من فضلك أريد إلغاء الحجز. Mi ŝatus nuligi mian rezervon. من فضلك أريد تعديل الحجز. Mi ŝatus modifi mian rezervon. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ Kiam forveturos la sekvanta aviadilo al Romo؟ هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ Ĉu restas du liberaj sidlokoj؟ لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط. Ne, restas al ni nur unu libera sidloko. متى نهبط؟ Kiam ni alteriĝos؟ متى نصل؟ Kiam ni tie estos؟ متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ Kiam buso forveturos al la urbocentro؟ هل هذه حقيبتك؟ Ĉu tio estas via valizo؟ هل هذه شنطتك؟ Ĉu tio estas via sako؟ هل هذه أمتعتك؟ Ĉu tio estas via pakaĵaro؟ كم أخذ معي أمتعة في الطائرة؟ كيوم دا باكاجوي مي بوفاس كونبورتي؟ 20 كيلو 20 كيلوغرامين كم؟ فقط 20 كيلو؟ كيون؟ چو نور 20 كيلوغرامين؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.